السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عجبا ترى عجبا. أحسنت. نعم. نعرف ان التوسع مشروع يعني قد يكون بصالح الاعمال. وكذلك. فقلت خلنا نتاكد ان يعني سمعتها جديده فهل هي تابعه على لما ولدناه او لما علمناه من بدايهم؟ لا، هذا وان كان غير وارد فهو لا يدخل في نوع التوسل بالمخلوق، وانما هو يدخل في موضوع التوسل بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا المعنى هو الذي قيل في حديث. نعم. على فرض صحته ولعلك على ذكر من ضعفه ذاكره إذا كان الصلاح. أيوة. فبحق السائلين عليك. نعم. وبحق ممشاي هذا. نعم. فاستدل به بعض المبتدعة. نعم. على جواز التوسل المبتدع. نعم. فكان الرد عليهم من وجهين أو من ناحيتين. نعم. الأولى أن الحديث ضعيف لا يصح. نعم. والأخرى أنه لو صح فإنما هو توسل باستجابة الله عز وجل، ويعود الحديث حينذاك إلى أنه توسل بصفة من صفات الله. نعم. فكذلك يقال في هذه الجملة وإن كانت غير مأثورة. نعم. يعني لو قال واحد اللهم انصر هذه الأمة إكراما لمحمد لا ننكر عليه. لا ننكر عليه. لا ننكر. كما لو قلنا بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نعم نعم نعم. لكن قد يكون الإنكار من جهة أخرى، وهي أن مثل هذا التوسل قد لا يفيد إذا كان المتوسل مبطئا في العمل. من هذه الناحية فقط يمكن إلفات النظر. أما من حيث العبارة نفسها فلا غبار عليها. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. في حديث عن الرسول عليه السلام يقول يقتتلون شهرا او تغزوكم بين الاشهر، يقتتلون شهرا ولا يكل لهم سلاح ولا لكم، ويقذف الطير عليكم وعليهم، فاذا حسبك كان حسبك. قال ربكم اليوم اسل سيفي من اعدائي وانصر اوليائي، فيقتتلون مقتلا ما رؤي مثلها قط، حتى تسير الخيل الا على الخيل وتسير الرجال الا على الرجال. الحديث في ابن عساكر كنز العمال، هل هو صحيح؟ لا، غير صحيح. غير صحيح. نعم. بارك الله فيك. ولئن صح. نعم. فليس له علاقة بالفتن القائم الآن. أبدا. أبدا. سؤال ثاني، نصيحة بدي أستري على مجموعة كتب تكون مفيدة، أي كتاب تنصحني أو أي مجموعة تنصحني؟ هذا سؤال واسع جدا، لكن باختصار مهما اختصرنا. نعم. إذا كنت تريد كتبا في العقيدة. نعم. فعليك بأي كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وصاحبه ابن قيم الجوزية. نعم. وبخاصة الرسالة الحموية له. نعم. وإذا كان عندك رغبة في التوسع. نعم. فعليك بشرح عقيدة الطحاوية. الطحاوية. نعم نعم. إيه نعم. وإذا شئت من كتب الفقه عليك بالروضة الندية. نعم. شرح الدرر البهية. ومن مصطلح الحديث الباعث الحديث. نعم. شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير الدمشقي، والشرح لأحمد القاضي المصري. نعم. وإذا شئت في متون الحديث فخيرها الصحيحان. نعم. صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. وعليك بمختصرهما. اي نعم. وهكذا. بارك الله فيك. طيب. وفيك بارك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف؟ يعني إنه لازم الواحد شرط يعني؟ لا مو شرط ولا فرض، وإنما هو سنة، وأي شيء قرأ أسقط الفرض، بل أسقط المستحب من الإضافة بعد الفاتحة. أما قراءة سبح فهي سنة، إن فعلها أثيب عليها، وإن تركها فلا عقاب عليه. هو كذلك، والحديث الوارد في ذلك صحيح، ولكن الأمر يختلف خلاف الأشخاص. يعني مثلا شخص ليس له حقوق عند الناس ولا لأحد من الناس عليه حق، فهذا إن لم يكتب وصية فلا بأس عليه، إلا في حال واحدة، وهي إذا كان حوله بعض الأقارب ممن قد يخالفون الشرع، حينما يأتي الأجل إلى هذا الموصي فحين ذاك عليه أن يوصي أهله لأن يطيع الله عز وجل ولا يخالفوه بمناسبة وفاته. واضح هذا الجواب؟ إيه، هذا المقصود بالوصية. يعني مثلا إنه أنا مش لازم. إيه، بس أنت عم تعرفيني على مجهول، لما بتقولي كأنا فأنا ما تعرفيني، وهذا أمر طبيعي. ما أعرف أنت فقيرة ولا غنية، تعيشين في بيت مسلم ملتزم الكتاب والسنة ولا ليس كذلك. المهم أنت عرفتي الجواب، فأنت بقى بتفصلي الجواب على نفسك. إن كنت غنية وعليك ولك ديون عند الناس، فحتى ما يحرمها الورثة لازم تكتبي وصيتك، أو عليك ديون لازم تبيني شو عليك ديون، وهكذا. وإذا كانك أقارب وكنت غنية فلا بد لك أن توصي إلى من ليس وارثا لك، وهكذا. أنا أعطيتك الجواب المجمل مع أسس يعني من البيان. يعني مثلا في حالة أن الواحد يعيش في أسرة مسلمة ومثلا ما عليه ديون للناس وما إلى ديون، فشي طبيعي أنه ما يكتب عادي لأنه رحمه ما يكتبه عادي الشرع. أي نعم. أي مش واجب أنه لازم رحمه. أي نعم، هو هكذا. أي نعم، بارك الله فيك. ما في كبار. ما شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا من الجزائر، أود لو أسألكم أن أسألكم سؤالين. نعم. السؤال الأول يا شيخ، أنا لوالدة، وهذه الوالدة تسبب مشاكل مع الزوجة، فكيف العمل؟ أفكر في هذا السؤال، ماذا ينبغي أن يكون الجواب؟ وأنا لست عندك حتى أعرف كيف أنت تتصرف مع والدتك، وكيف تتصرف هي مع زوجتك، حتى أقول لك جوابا على سؤالك. العمل كذا، ما أدري كيف يكون العمل، ولكنك لعلك تستحضر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لعلك أنت تفعل لعلك تفعل ما أمك كما قضى ربك في هذه الآية. أسألك ولا تجيبه. لعلك تفعل ما قضى ربك في هذه الآية. طيب إذا ما هي المشكلة؟ المشكلة هي أنها تجهل الشرع وتخالفه في بيتي ومع زوجتي. وعندما مثلا أعطيك مثال يا شيخ. لا لسنا بحاجة لأمثلة. هل هي مثلا يعني أشد ضلالا من آزر أبو إبراهيم؟ أنا لا أعرفها جيدا، لا أعرف هذه القصة جيدا. ما أنت تعرف أن إبراهيم عليه السلام كان خليل الرحمن وكان أبوه مشركا، ووعده في القرآن دائما يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، فكان دائما يترفق معه وهو مشرك. ووالدتك مهما كانت يعني جاهلة كما قلت فهي إن شاء الله ليست مشركة، فالمهم أن تترفق في معاملتها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فيما يتعلق بزوجتك، هل هي صالحة إن شاء الله وتسمع كلامك وتطيعك؟ ولذلك فكيف تريد مني جوابا لمشكلة بين مشكلتين، الأولى متعلقة بأمك والأخرى متعلقة بزوجتك؟ فأنت حل المشكلة بما يقتضيه الشرع والعقل معا، وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. محمد عبد الله. لكن جيت مع الأخ غازي مرة. أهلا وسهلا. في بعض الأسئلة عايزين نطرحها لحضرتك. هات نشوف. هل يجوز التبرع للحرب حاليا؟ الله يهديك على هذا السؤال. تفضل. حدد كلامك. يعني أن تتبرع للأمريكان والبريطان؟ لا لله لله. العراق هل يجوز؟ لمين يا أخي تتبرع؟ لأطفال العراق. يجب مو يجوز، يجب. أيوة. طيب بكرة في صيام؟ بكرة؟ في صيام باكر؟ صمت أنت في رجب في؟ نعم أنا بصوم 2 و5. خليك تصوم 2 و5. نعم. بكرة لا تصوم. بكرة لا تصوم. اي نعم. عايزين يعني حكم تارك الصلاة قطعيا. حكم تارك الصلاة إن كان تركها كسلا. نعم. وهو يؤمن بشرعيتها. نعم. فهو مسلم فاسق. نعم. هو مسلم فاسق. مسلم فاسق. أيوة. أما إذا كان ينكر شرعيتها فهو كافر. نعم. مرتد عن دينه. نعم. جزاك الله خيرا. وإياك. شكرين يا أخي. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السيد الله. واحد. نعم. لكن فارغ. ايه انت في المدينة دايم مالي؟ ايوه ومثلا قاعدة عنده سنة ومثلا دايم مثلا لنا في نادع ولنا في فعلنا بعد كنا محتاج بالكلام اليوم يقول شو الشيخ وشو الحلال من الحلال. اولا وين لايون؟ الطريق. وهن مهرجين والله شويه شويه. مو كثير. يعني حوالي 100 100 دينار؟ نعم. طيب وليه بعد سنة عم يفكر؟ يا سنة ليش تركن عنده؟ يقول لي بس ناس يسألوا. كيف؟ يقول بس ناس يسألوا عنه. بلكي ناس يسألوا عنه. اه. وين لقاهم؟ عبر القماش. في عمان؟ لا، برصيفة. وين؟ برصيفة. برصيفة؟ اه. زي برصيفة بلد قرية صغيرة، ليش ما أعلن عنها؟ هو ما أعلن عنها، لأنه قال لي ما في أجراء أن جماعتها من هذه الساعة ما في ناس. هو فقير ولا غني؟ والله محتاج إلى كحيل. محتاج؟ آه كحيل بحاجته. أما سيكون أكثر أكثر يعني قال ما ودي الفكر الفكر. إذا كان فقير ولا تجب الزكاة عليه لينتفع فيهم، ولكن إذا تبين صاحبهم لازم يؤديهم وبس. أما إلا إذا كان بحاجة خليه يصرفها على نفسه، فإذا تبين صاحبهم لازم يؤدي إياهم. لا ما بيان أكل نصيبه. يعني حلال مين حرام مين؟ حلال. ها؟ حلال مين حرام؟ لا لا. ها؟ ها. والبين يعني فتو يعني. أيوة لابد. ها وما بيان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني السنة يا أخي بينا لك. أيوة إن بيّن لازم يأدي له ياهم، ما بيّن يأكلهم حلال جلال. طيب لو نفقهم يعني وافرق؟ إيه أفضل. أفضل؟ إذا أنفقهم على غيره أفضل. ولسه على إذن كان مهزمة. يا سيدي خلاص ما عندي جواب غير اللي سمعته. شكرا. أهلين. لا حول ولا قوة. نعم. السلام عليكم. معذرة يا أستاذ. العفو شيخنا. العفو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. الله يحفظكم. كيف أنتم؟ الحمد لله ما ذلك منكم. الحمد لله. عسى الجميع بخير. الله يحفظكم. الحمد لله ما بخير. أهلا مرحبا. جيت أبو أحمد عندكم يا أبو ليلى؟ أي نعم. بديت إيش الصحف اللي جايكم من السعودية هذه؟ هي هذه يعني جماعة ماذا أقول أنت أدرى. أبو بكر الجزائري كما كنتم سمعتم مقال منثور هنا، كذلك صاحبنا القديم محمد أمان. تمام. أي نعم. سبحان الله. يا سيدي لا يخفاكم أن الفتنة هذه الحقيقة دخلت كل بيت. نعم نعم. وأصابت كل فرد إلا من عصم الله وقليل ما هم. الحمد لله. يعني تجدون كلمات عجيبة جدا، يعني كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله عن المخلد إنه يحتب الحطب ويلقيه على ظهره وفيه الأفعى تلدغه وهو لا يشعر. أحدهما نقل عبارة للإمام النووي بأنه يجوز الاستعانة بالكافر إذا كان حسن الرأي بالمسلمين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. يعني كان في بعض إخواننا العام في الشام. نعم. عامي لكنه ما شاء الله كيس وفطن. نعم. كان يتكلم بكلام فيه يعني حكمة وفيه تباكي على الشعب المسلم. نعم. بل وعلى البعثيين. نعم. يقول يا إخواننا لا تلوموهم لما بيقولوا إنه الدين أفيون الشعوب، لا تلوموهم لأنه هيك فهمانين الدين. يجيب أمثلة هاللي بيخرج من قضاء الحاجة وبيمسك حاله وبيدبك في الأرض وإلى آخره. يقول هذا هو الإسلام. لا تلوموهم إذا قالوا أنه الدين أثيون الشعوب. الله المستعان. والله في عندكم ناس اي نعم. طيب بالله اذا ممكن نتكلم من الاخر. يلا بسم الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله وأشكره. طيب. عندي بعض الأسئلة. أولها خاص بأزمة أنا وهو أن بعض من الأفراد من بلادنا الجزائر يعني تطوعوا وهذا بعد طلب من قبل العراقيين يعني طلبوا أن تأتي إليهم مجموعة محددة فهل ذهابهم هذا وهذا رغم أن الدولة لم تمنع ذهابهم هذا يعني هل هو شرعي أم لا؟ ما نراه شرعيا لسببين اثنين. السبب الأول أنه دون إذن الدولة التي يعيشون تحت نظامها، والسبب الآخر أنهم أفراد ليس لهم صيانة كما تصان الجيوش برا وبحرا وجوا، فلهذا وذاك ما ننصح فردا أو أفرادا من الشباب المسلم المتحمس لإعانة الجيش العراقي أو الشعب العراقي إلا إذا كانت إعانة ليس لها علاقة بالقتال كالتمريض ومداواة الجرحى ونحو ذلك، فهذا شيء آخر ولا نرى منه مانعا. لعله وضح لك جوابي. هات غيره. هذا رغم الناس ما ولو طلب العراقيين ولو ما طلبوا أن تكون مجموعة ويحددون عددها وقبل أن يلتحقوا بالعراق يكون تدريبهم في مكان، هل هذا يغير من الحكم الأول أم لا؟ لا ما يغير. ما يغير شيء؟ لا، لأن التدريب هناك قد لا يكون إسلاميا، قد لا يلتزم فيه الأحكام الشرعية، منها مثلا المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها ونحو ذلك مما قد يعترض سبيل المتبرمين. يعني مثلا في بعض البلاد كل من ينتمي إلى الجيش يفرضون عليه فرضا أن يحلق لحيته، وهذه ما أظنها من بشائر النصر. لعلك فهمتني. نعم بارك الله فيك. الشيخ عندي سؤال آخر فيما يخص كتاب ابن القيم مدارك السالكين، هل فيه بعض المؤاخذات أم لا؟ ويقول أنكم تكلمتم فيه وقلتم أنه مدارك سميتموه مدارك هالكين، هل هذا صحيح وهل هناك بعض المؤاخذات في هذا الكتاب؟ أما بعض المؤاخذات فلا يخلو الأمر، أما أني سميته بمدارج الهالكين فهذا زور مبين. سمعتني؟ طيب غيره ما عندك؟ لا ما يحضرني إلا أنه في عليه المسحة الصوفية. نعم. هل صحيح أنه يعني ابن القيم رحمه الله أنه مر بمرحلتين، مرحلة التصوف ومرحلة يعني التوبة لا بد من هذا. هو كذلك إذا ألف كتابه مدى السالكين أثناء المرحلة الأولى أي نعم بين المرحلتين وأثناء المرحلة الثانية هو هكذا ألف الكتاب قبل أن تتبين له الحقيقة أو المنهج السلفي أين العملية من بدنها؟ في عنقها. في عنقها. والكشف عن شعرها لما؟ لست أدري. يقال إنه ضروري. لا يجب أن تدري. فإن كان ضروريا وكانت العملية الجراحية أيضا ضرورية جاز وإلا فلا. إذا اختل أحد الشرطين لم يجد. بمعنى إذا كانت العملية الجراحية غير ضرورية لم يجوز أن تكشف عن عنقها فضلا عن عنقها وشعرها أما إن كانت العملية الجراحية ضرورية وكان يكفي أن تكشف عن محل العملية فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها لأن الضرورات بها المحظورات صحيح ولكنها تقدر أيضا بقدرها والعملية الجراحية قلت إنها إذا كانت ضرورية فقد تكون غير ضرورية قد تكون مثلا عملية تجميل كما يقولون اليوم ألا يجوز هذا إطلاقا على كل حال فالجواب واضح لديك وعليك أن تتعرف عما إذا كان الكشف عن الشعر ضروري والعملية الجراحية ضرورية وفيك بارك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من باقي أفراد الشركة كنت أقصد من باقي أفراد الشركة جميل هل أفهم من كلامك أن الواحد اشتغل سنين وما أصابته جائحة جميل هل أفهم من كلامك أن الواحد اشتغل سنين وما أصابته جائحة وكان دفع المبلغ المرقوم أعلى شو استفاد هو من المبلغ مصيره يحال على التقاعد بعد 60 عام شو الفرق بينه وبين ذاك الذي يعني أصيب بجائحة كما قلت هذاك عجل له المرض يعني وهذاك استمر في شبابه حتى 60 عام سؤال يا أخي من حيث هذا المقتطع ما الفرق بين هذا الذي أصيب بجائحة وبين ذاك الذي لم يصب بجائحة ما طيلة سنوات العمل شو الفرق النتيجة والله ما نعرف شيخنا شو قصدك يا أخي أنا اشتغلت أنا وياك في الشركة 10 سنين نعم شيخ واقتطعوا من معاشنا نسبة معينة مثلي ومثلك نعم فاهم لهون نعم شيخ طيب أنا أصب بجائحة نعم شيخ طيب فأحالوني على التقاعد بعد 10 سنين نعم كويس نعم شيخ أنت لم تصب بجائحة نعم طيب أنت من هذا الاقتطاع ما الذي استفدته ما استفدت شيئا إلا بعد 60 سنة ما بستفيد الآن يعني. اسمع الآن قل ما استفدت شيئا أنا ما الذي استفدته جعل لي تقاعد. نعم. صح؟ نعم. التقاعد هذا نعم. من أين أنا استفدته؟ منك ومن أمثالك. صدقت شيخنا. نعم. طيب الله يهديك. نعم. فإذا هذه مقامرة لا تجوز. مقامرة لا تجوز. نعم. جزاك الله خير. لعلك فهمتني. فعندك يا شيخنا. جزاك الله خير. الله يجزيك الخير أنت. الله يبارك فيك. الله يحفظك. ألا تأخذنا شيخنا إذا يعني الواحد، لأن الآن سألني إياه واحد في المسجد وقال لي بالله تسأل لي شيخنا، فقلت على الرأس والعين. يعطيك العافية. الله يجزيك الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكان موجودا لحلتك إلي إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك شيخنا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخنا؟ أهلين. أخباركم؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيكم. إن شاء الله طيب. الحمد لله رب العالمين. ما عاد شفناك في المسجد. والله ترانا إن شاء الله قريبا يا شيخ. آه عسى أن يكون ذلك. إن شاء الله. لو تكرمت علينا سؤال صغير والله. تفضل. بالنسبة لحكم اللولب يا شيخ. اللولب هو نوع من العجل. ويختلف عن العزل. أولا أردت أن أقول هو نوع من العزل، والعزل تجري عليه عديد من الأحكام الشرعية، لكن هو يختلف عن العزل من جهة أنه بيطلب أن المرأة تكشف عن عورتها لمن يركب لولبها، وبخاصة إذا كان المركب رجلا. هذا حرام لا يجوز. وإذا وضع يعني مدة مثلا معينة من الزمن لسبب ضرورة في حمل المرأة، يعني هل يجوز وضعه لمدة معينة مثلا أم ما؟ أبد ما نقول لمدة معينة. أرجو أن تنتبه أن هذا الوضع يتقدمه ارتكاب محرم. نعم. وهو الكشف عن العورة. نعم. فما هي الضرورة التي اضطرت هذه المرأة وزوجها لارتكاب هذا المحرم؟ ما ضرورة. فهمتني؟ فهمتك يا شيخ. فإذا لكن المقصود الآن أنه يعني صار حاصل الفعل الوضع للأولاد صار حاصل، فتسأل الفاعلة يعني العذر اللي هي وضعته ذهب أو كما تدعي، هل يطولها إثم إذا بقي يعني أو شيء ما من هذا الوضع؟ يعني هي الآن تريد أن يعني تسحبه. نعم. لأنه في بقاءه والله أعلم أنه في ضرر يعني على الصحة. طبعا هو من أول في ضرر. نعم. حينئذ لازم تعرض نفسها على طبيبة. امرأة يعني وإيش؟ أي نعم. نعم. ولا تعود إلى مثلها أبدا. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسعيد معك يا شيخ. أهلا وسهلا. كيف أمسيت؟ كيف حالك يا شيخ؟ كيف أمسيت؟ بخير والحمد لله. ولعلك راض عني؟ جزاك الله خير. وإياك. لكن أنت يجب أن تتعلم أن الرياح تجري في كثير من الأحيان بخلاف ما يشتهي الملاح، ولذلك فما ينبغي أن تعتب على أخيك إذا اعتذر إليك، ولا سيما وأنا أيضا في طريق تقديم الاعتذار مرة أخرى. عفوا. والمسألة الآن فيما فهمت منك ومن غيرك، لأن بعد أن اتصلت بي اتصلت بي امرأة وسألتها عنك فقالت لا أعرفه، فهل أنت لا تعرف امرأة دندنت حول ما أنت دندنت حوله؟ لا أعرفها. فإذا في عندكم حركة الآن تشعرني بأن المسألة أخذت طورا جديدا، ولا بد والحالة هذه أن أجلس مع بعض إخواني الذين يجب علي أن أستشيرهم وأن أذكر لهم ما تكون عندي من آثار الفتنة القابعة هناك والخلافات الناشبة بين المسلمين. ولذلك فإذا كان عندك أسئلة أخرى علمية محضة غير الفتنة القائمة فهاتها ولا تبالي. أما إن كنت تريد ما أردت مني في الأمس واعتذرت لك بأنه كان عندي ضيوف فمع ذلك عتبت علي، فلذلك فأخشى ما أخشى أن تعتب علي مرة أخرى، لأنه الآن ما عندي ضيوف إلا بعض أخواننا وهما اثنان وأحدهما هو أخونا أبو أحمد أبو ليلى. لكن عذري الآن هو أنني بعد أن اتصلت بي واعتذرت وما قبلت عذري ثم اتصلت بي تلك المرأة فدندنت حول ما دندنت أنت وبوضوح أكثر، فقد تكون عندي أن المسألة لابد لي من استشارة إخواني في ذلك. وأقول كما قلت لك في الأمس القريب هذا عذري، والعذر عند كرام الناس مقبول. فإن كان عندك سؤال آخر فتفضل به، وإلا فمعذرة إليك. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. طيب شيخ، أزيدك معلومات أنه بدأت تقع بعد بعض الاصطدامات. يا أخي هذه عندي علم بها منذ 3 ليال. اليوم في البلدة التي أنا مقيم فيها نعم خرج بعض الإخوة بعد العصر أو قبيل العصر للذهاب إلى قرية أخرى لمساندة إخوانهم زعموا لتجمع ومسيرة، فتصدت لهم الحرس الوطني وضربوهم بالقنابل المسيلة للجموع. قد كان ما قد خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون. لقد أنذرناهم قبل وقوع الإضراب، لأن هذه النتائج ستكون مريرة جدا. نعم. طيب يا شيخ، أنا قبلت عذرك جزاك الله خيرا، لكن يعني متى إن شاء الله ستكون نتيجة هذه الاستشارة مع بعض الإخوان وتكونون مهيئين للكلام في هذا الموضوع حتى نتصل بكم إن شاء الله؟ لا أدري متى، هذا يعود إلى التيسير، فنحن غدا مجتمعون، لكن إذا كان الجمع حاشدا فلا نستطيع أن نبحث في مثل هذه القضايا. واليوم الاثنين في عنا اجتماع مع بعض من يدعون الاعتزال، وهكذا تمشي الأيام، وكما قلنا لك تجري الرياح بما لا يشتهي الملاح، ولذلك ما نستطيع أن نعدك منذ هذه الساعة. طيب في سؤال يا شيخ. نعم. ما حكم ستر المرأة عند دفنها؟ يعني إذا أدخل المرأة القبر بعض الناس يجعلون فوقها إزارا، عندما يكون الذين أدخلوها في القبر يسوونها في القبر، فما حكم هذا العمل؟ ما فهمت الصورة يا أخي. هذا الإزار يعني يدفن في التراب ولا كيف؟ إذن ما المقصود به؟ يدخلان معها إلى القبر لوضعها. نعم. وهناك شخصان يقفان على حافة القبر، أحدهما من قبل الرأس والآخر من قبل الرجلين. نعم. يمسكان بإزار حتى لا يرى الواقفون على شافة القبر المرأة. أي الآن وضح السؤال، يعني هذا المقصود أن لا يرى حجم عضو من أعضاء المرأة المكفنة بالكفن. أليس هذا هو الذي يبدو؟ وهل هذا هو المفهوم عندكم ولا يقصد شيء آخر؟ هو هذا يا شيخ. فإذا كان هو هذا فلا نرى في ذلك بأسا. غيره. طيب بالنسبة للتسميع في صلاة الجنازة، يعني يقوم إنسان في المسجد بعد الصلاة أو بعد صلاة الفرض أو قبلها، فيقول يا جماعة إذا صليتم الفرض فسنصلي على الجنازة، فهل يعتبر هذا من النعي؟ لا، ليس من النعي، لكن هل هناك حاجة أم لا؟ فإن كان هناك حاجة لهذا التنبيه فلا بأس به، كأن تكون الجنازة مثلا في مكان لا يراه الداخلون إلى المسجد، فيلفت نظرهم إلى هذا من أجل أن لا تفوتهم فضيلة الصلاة على الجنازة. أما إذا كانت الجنازة واضحة، يعني موضوعة بجانب داخل المسجد، وكل من دخل المسجد وقع بصره عليها، فلا داعي لمثل هذا التنبيه. طيب، فيه إنسان له أخ يشتغل في البنك الربوي، وكل واحد منهما يسكن لوحده في سكن خاص، فأخونا هذا الذي لا يشتغل في البنك يتحرج من الذهاب إلى زيارة أخيه، وهذا طبعا يقدم له الطعام، فما حكم هذا الذهاب؟ إذا كان الذهاب لا يقترن معه التذكير والنصح لهذا الأخ الذي يعمل في البنك، فما ينبغي أن تكون مثل هذه مخالطة والمطاعمة. أما إذا كان ما بين آولة وأخرى يذكر أخاه فما في مانع، والحالة هذه أن يأكل من طعامه وأن يشرب من شرابه. يعني التذكير لا يكون كلما زاره؟ لا، وإنما مراوحة. طيب يا شيخ، بالنسبة لإنسان كان قد وضع ماله في البنك الربوي وصارت هناك أموال ما يسمى بالفائدة وهي ربا، فماذا يفعل بها هذا المسلم بعد أن علم الحكم؟ ينفقها في المرافق العامة، لا يتركها لأصحاب البنوك، لا يتركها لأصحاب البنوك ولا ينفع بها شخصا بعينه ولو كان فقيرا. لماذا؟ لأنه مال حرام. ومال حرام يا شيخ ليس لذاته بل لوصفه. ولا لا أدري ما وراء هذه الفلسفة، هل لك أن تشرح لي؟ نعم، يعني قد يكون الشخص الذي سيعطيه المال محتاجا إليه. سامحك الله، هذا المال سامحك الله. وأنا حينما قلت لك ولو كان فقيرا، يعني فهمت فقيرا غير محتاج؟ لا. فإذا ما معنى إعادتك الكلام بلفظة قد يكون محتاجا، بينما أن أكدت لك وقلت ولو كان فقيرا؟ طيب هناك شخص فعل هذا وأعطى مالا من هذا الربا، أعطاه لامرأة فقيرة، فكيف يفعل الآن؟ يتوب إلى الله ولا يعود إلى مثلها أبدا. يعني لا يطلبه منها؟ لا. طيب آخر سؤال يا شيخ. نعم. هناك شخص كان يشتغل مع أخيه في بيع الملابس، لنفرض أن الكبير اسمه زيد. نعم. والصغير اسمه عمر، فزيد هذا الكبير كان يغش ويحلف كاذبا، يغش في السلعة إذا كان مثلا هناك لو فيه عيب يخفيه وسط الأثواب التي ليس فيها عيب، ويغش في المعاملات ويحلف بالله كاذبا لقد أعطي كذا. فعمر الآن بعد أن تاب وقد شاركه في بعض، أقول بعض هذه الأعمال، عمر الآن يريد أن يعرف هل يبقى معه في هذا العمل أم يخرج، علما أنه يشتغل معه مضاربة. زيد هو صاحب المال وعمر الصغير هذا هو يعمل بجهده. متى اكتشف عمر الصغير غش زيد الكبير؟ متى اكتشف هذا؟ هو اكتشف من زمان لكنه تاب قريبا. فإذا كان قد تاب قريبا فليقم بواجب نصحه لزيد، وأن يردعه بكل وسيلة بحكمة عن مثل هذا العمل. كلما لاحظ منه كذبا، كلما لاحظ منه غشا، حتى يثور زيد الكبير على عمر الصغير، وحين ذاك ستقع الواقع بينهما. فإما أن يفصله زيد من الشراكة، وإما إن تحمله وصبر عليه في وعظه وإرشاده فيرجى أن يستنصح. فإن يأس عمر فعليه أن يفصل المعاملة معه أو المشاركة. طيب إذا انفصل هل هو يريد أن يطلب المال الآن؟ لأنه عمر هذا لا يأخذ راتبا وإنما يعمل مع أخيه شقيقه ويأكلان معا في البيت ويسكنان معا. لكن لو حدث أن عمر أراد أن ينفصل فيريد أن يطالب بحقه من المال، فهل يطالب؟ إذا كان عمر يعني ما شارك زيدا في عمله المخالف للشرع فبلا شك هذا حقه، أما إن كان شريكا معه في المخالفة المذكورة فحينئذ يحتسب ذلك عند الله عز وجل، إلا أن يكون مضطرا فيأخذ من هذا المال الوسخ ما هو بحاجة إليه، والآخر يخرجه من حوزته على الطريقة المذكورة آنفا. كان هو لا يعلم، هو شاركه على كل حال في بعض الأمور في بعض الأحيان لكن لا يعلم يعني العدد. هنا يعمل اجتهاد ولا بالظن، ليس هنا أكثر من ذلك. طيب في سؤال آخر، وين هذا صار آخر وذاك أخير، كيف يجتمعان؟ تفضل. تفضل. بارك الله فيك. عندنا نظام سحب الرخصة، رخصة السواقة أو القيادة، قيادة السيارة. هناك المعلم الذي يدرس الإنسان اللوحات ويدرسه كيفية قيادة السيارة نظريا وتطبيقيا. مثلا مبلغ لمدة شهر حتى يتدرب الذي المتعلم، ثم بعد شهر يأخذه هذا المعلم، يأخذ المتعلم إلى المهندس الفاحص وينظر هل في خلال هذا الشهر تعلم أم لا، فينظر بالميدان قيادته للسيارة ثم يسأله عن بعض اللوحات، فإذا فاز أعطاه رخصة السيارة السياقة. لكن هناك بعض المعلمين يأتي إليه إنسان ويقول له يا معلم أنا لا أريد أن أدرس لمدة شهر وأعطيك المبلغ لأنني أعرف اللوحات وأعرف السياقة، فبعد شهر نلتقي عند المهندس وأركب السيارة وأسوق أمامه ويسألني عن بعض اللوحات وبغير تدريس، فما رأيكم في هذا العمل؟ رأيي أن هذا المعلم يجب أن يمتحن هذا الذي لا يصبر على التمرن شهرا، فإذا وجده بعد الفحص العملي كما لو كان متمرنا عنده لا مانع أن يتفق معه، وإلا فلا، أي لا ينبغي أن يغره المال، وإنما يكون مقتنعا فعلا بصدق ذلك المتعلم، وهذا الصدق لا يظهر للممرن المعلم إلا بأن يجربه مرة أو مرتين حتى يقتنع بأنه أهل ليمتحن عند المهندس، وإلا بيكون رشوة. أقول وإلا يكون رشوة، فهمتني؟ نعم نعم. طيب غيره؟ طيب لو أخذ مثلا الحكومة جعلت مثلا 4000 دينار، فهو لما يتفق معه على أن لا يدخل التعليم يعطيه 4000 زائد ما يتراضيان عليه، فما حكم هذا المال؟ ما فهمت عليك، هل هذا يخرج عن السؤال السابق؟ هو فإذا لكن هنا قضية مال يا أخي، المال أيضا في القضية الأولى فيها مال. لكن لكي يسمح له هذا المعلم بعدم الدراسة لمدة شهر، المتعلم يعطيه مالا يرضيه به. يا أخي هذا هو سؤالك الأول. هذا هو سؤالك الأول وهو جوابي كما سمعت. أنا قصدي يا شيخ أن الحكومة جعلت مثلا من أراد أن يتعلم لمدة شهر فليدفع 4000 دينار مثلا. طيب لمن يدفع؟ لمن يدفع؟ يا أخي إن كان 4000 ولا 1000 ولا 100 لا يجوز، إيش الفرق؟ قلنا لا يجوز أن يرشحه للامتحان لدى الدولة إلا بعد أن يمتحنه هو مرة أو مرتين أو أكثر حتى يطمئن أنه صادق فيما يقول. إيش الفرق بين السؤال الأول والأخير؟ طيب غيره. جزاكم الله خيرا يا شيخ، وإياك إن شاء الله. دعواتكم موفقين لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وماسيرته.